لأن الله جعل معاملته لخلقه بما يتعامل الخلق مع عباده. إن رحمت الخلق رحمك الله، وإن ظلمت الخلق ظلمك الله. هذا معاملة بمثل ما يعني بيعتك لمن؟ بيعة حجاج العجمي لمن؟ أنت البيعة الشرعية في رقبتك لمن؟ لا لا بيع لي، لا بيع في عنقي لأحد. أمير الكويت؟ ولا أمير الكويت. مالك بيعة في أمير الكويت؟ البيعة. والشاب إذا نزع هذه النزعة ثقوا بأنه تنزع بركة علمه، يصير أكبر همه أن يكون ثائرا على الأوضاع التي عنده وعلى الولاة الذين عنده. لكن إذا كان همه تحقيق العلم وإرساخه في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة حصل على خير كثير. ولذلك لو تسأل هؤلاء الأخوة الذين عندهم هذه النزعة، لو تسألهم عن مسائل العلم اللي يفهمها أدنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبر ولا وقفوا فيها على عين ولا أذن. فهذه ننصحكم في عن هذا الطريق. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول أميتوا الغيرة في قلوبكم، لا، لأن هناك فرق بين ما يكون عنده غيرة في قلبه ويتحصل لما يقع ولكن يصبر ويسأل الله الفرج، وبين إنسان لا عنده غيرة لكن يثور ويجعل الأمر هذا كله حديث مجالسه وشغل فكره، فإن هذا ينقصه خير كثير.